مش بترفضك او بتلفظك لما تنقطع او تحيد، انت والله اللي بتلفظ نفسك. ليه؟ سبب صور الدراما. ليه؟ عشان الاقي مهرب لهوايا. طب كل مننا باب الله سبحانه وتعالى لا يغلق دون، مش اقول لك تائب ولا مسلم، دون مخلوق. المرتد يتوب ويعود، الكافر يسلم. ما بالك انت بيك يا مسلم؟ يعني كبيرة، لازم يكبر في نفسك فكرك تطلع نفسك من الديانة بالبساطة دي. يعني انت ما كنتش هتعافر عشان الديانة ده. يا جماعة ما عيبش بالخطبة، الشاب بيرفضك او البنت بترفضك وتقعد مستميت عليها وتحاول معاها واثنين وثلاثة وعشر، يا سيدي ولاك مش عايزينك، لا انا عايزك وهننفع مع بعض. طب ما بالك بالديانة، دي اعظم حاجة. بس هو بتطلعوا نفسكوا ازاي؟ انت تظل مسلما عندا في كل حاجة، هظل مسلم. لكن انا ايه؟ مهما عملت لا يمكن اطلع نفسي من الديانة، هروح فين من ربي؟ مهما فررت، وده يقع منا الفرار، افر الى الله لا منه. ممكن ابعد عن الله سبحانه وتعالى، اغفل عنه فترة، لكن يوم ما افكر او ربنا سبحانه وتعالى يمن علي بالفهم الصحيح، اعرف ان انا دايما ايه؟ مهما لفيت ممكن افر وارجع الى ربي. وخير الخطائين التوابون، ونعم العبد انه اواب. لف وارجع، لف وارجع، ما فيش حد يلف وما طلع نفسه بره. ربنا انا عليك بالديانه، طلع انت نفسك من ده. في ناس يعني تموت ولو تعلم ما يدخر لها على كفرها لتمنت انها كانت ماتت مسلمه ولو لم تعمل عملا في الاسلام. فمش بسهوله تضحي باسلامك كده وبديانتك او اقف عاد خلاص سهل كده اطلع بره المله، لا ابدا. هو هذا السبيل الذي تعيش عليه وتموت عليه وتبعث عليه. اعمل كل اللي هتعمله من مساوئ وحسنات وسيئات في حمى الإسلام، مش هتطلع بره. هذا طريق الله سبحانه وتعالى، وطريق تعلم شرعه وتعلم أمره. بعد كده بقى طريق التعلم والمعرفة، هذا هو الطريق. وبعد كده في هذا الطريق تكون المجاهدة على الاستقامة عليه. بس في النهاية طريق واحد. طلع من دماغه فكرة إن في طرق أخرى ممكن ناخدها. فإذا قل آمنت بالله ثم استقم.